غنى لمنه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الجزء الثاني من الرد على النصراني. حلو السجع ده، الجزء الثاني في الرد على النصراني. طبعا أثبتنا لحضراتكم في الجزء الأول إن الصفات اللي وصفنا بها صديقنا المسيحي منطبقة عليه ومنطبقة على المكان اللي هو بينقل منه، وأنا متأكد إن هو بيأتي بمادة هذه الفيديوهات من موقع زكريا بطرس، لأن زكريا بطرس يا جماعة بيضع مع الحلقات ملف وورد سكريبت للحلقات بتاعته، لأن زكريا بطرس في الحلقات بتاعته بيقرأ من شاشة قدامه، مش بيتكلم من دماغه، بيكون كل الكلام في شاشة قدامه وبيقرأ منها وبيعمل سكريبت للحلقات دي. فالسكريبت ده هو ده اللي واخده صديقنا المسيحي وبيعمل منه الفيديوهات بتاعته. حتى كلمة آسف إخواتي آسف بنفس الطريقة كده موجودة في السكريبت بتاع زكريا بطرس. طيب الصورة اللي بعديها بيقول إيه؟ والآن لنرى كيف كان الرسول يملك إربه. أولا نعرف معنى كلمة إرب على لغة فصحاء العرب. معنى إربه أي قضاء حاجته على هواه. قضاء حاجته على هواه أي قضاء حاجته على هواه. لكن أنا أفتح لك كتاب لسان العرب لابن منظور رحمه الله، طبعة دار المعارف، صفحة رقم 54، مادة الألف والراء والباء، الإربة والإرب الحاجة. وفيه لغات إرب وإربة وأرب ومأربة ومأربة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه أي لحاجته، تعني أنه صلى الله عليه وسلم كان أغلبكم لهواه وحاجته. المسكين ده بيعمل إيه يا جماعة؟ يجي على كتاب من كتب اللغة والكلمة مثلا لها عدة معاني، يوم واخد المعنى اللي هو عايزه وسايب بقى المعاني. لا، اقرأ المعنى كاملا من الكتاب، صح؟ طيب تحتها قال ابن الأثير أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء، يعني أرب، يعنون الحاجة، يعنون الحاجة. طيب وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء اللي هو إرب، وله تأويلان، أحدهما أنه الحاجة، والثاني أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. مش تقول لي قضاء حاجتي على هواه. طيب يقول إيه؟ والآن لنرى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هي دي كده يذم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مالكا لإربه وشهوته وحاجته. هي دي كده نعبها على النبي صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لشهوته دي مزعلك؟ هو أنت بتحاول تعمل زي قوم لوط لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؟ يعني أنت مش عاجبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما وضابطا لشهوته؟ طيب مش كده أحسن من الأنبياء في كتابك؟ حسب ما كتابك بيقول، كتابك بيقول أن داود النبي ما كانش ضابطا لشهوته. تعال نفتح الكتاب المقدس ترجمة الفندق سفر صموئيل الثاني 11:2، وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على سطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود رسلا وسأل عن المرأة، فقال واحد أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. طبعا أنت عارف بقى القصة يا صديقي أن كتابك المقدس بيقول أن داود قتل زوجها أوريا الحثي وبعد كده إيه أخذها وبعد كده كمان خلف منها النبي سليمان. يعني أنت كتابك بيقول أن الأنبياء لا يضبطون شهوتهم. طيب أنت زعلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضابطا لشهوته؟ فعلا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كل الجريمة اللي مزعلاه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضابطا لشهوته. طيب أتى برواية من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائض فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. طيب إذن الرجل يجوز له إذا كانت امرأته في فترة الحيض إنها تتزر تلف شيئا على وسطها، وللرجل أن يستمتع بزوجته. أمر عادي جدا، مش فاهم إيه المشكلة فيها. يعني بيقول إيه؟ قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. إذن هذا الحديث يعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما ومالكا لشهوته. إذن ده مدح في النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، الرواية اللي بعديها برضو نفس الكلام، بيقول بقى إيه الصفحة اللي بعديها: إذا قلتم هنا يا مسلمين إن الرسول لم يباشر عائشة لأنها كانت حائض، طيب قولوا لنا كيف كانت تقضي له حاجته وهي حائض على هواه. سبحان الله. طيب ما هي الرواية فيها الرد؟ الرواية بتقول كان يباشرنا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر كل زوجاته بنفس الطريقة. هنفتح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، يعني الأحاديث دي أصح ما جاء في السنة. طبع الدار إحياء التراث العربي، هنفتح صفحة رقم 66 حديث رقم 168، ذكر حديث عائشة هو. قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها. حديث اللي بعديه حديث ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. يعني المسألة مش خاصة بالسيدة عائشة فقط. إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل في فترة الحيض يجوز له أن يستمتع مع زوجته، لكن بدون جماع في موضع الولد، كما لا يجوز له أن يأتيها في الدبر في أي وقت، سواء في فترة الحيض أو في غير فترة الحيض. يقول: ولماذا بالذات عائشة الطفلة يعني له زوجات كثيرات؟ عائشة لم تكن طفلة، بدليل أنه في سنن الترمذي وغيره من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، يعني لم تكن طفلة. بيقول يعني له زوجات كثيرات وبالأخص عندما تكون حائض. عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر إلا عائشة في فترة الحيض. بص يا جماعة، نفس الصفحة اللي قدامنا اطلعوا فوق كده على الرواية اللي هو جايبها، بيقول إيه عن عائشة: قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر في فور حيضتها. يعني الكلام مش عن عائشة فقط، هي بتقول كانت إحدانا، يعني أي واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما تحيض كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ويباشرها بدون جماع بدون إلاج في الفرج. فشوفوا الجاهل الرواية قدامه ونسيها، بينقل وخلاص بدون وعي. وطبعا قلة أدبه في كلامه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لن أرد عليها. بيقول بقى إيه: أسئلة كثيرة ولكني أختصر لتحفظي لبعض الكلمات أمام الأخوات. لا، وليه تتحفظك؟ أنا هقولك على حاجة، ده كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم للأب متى المسكين من إصدار دير القديس أنبا مقار. ده الأب متى المسكين ده لو أنت ما تعرفش يعني كان مرشح لكرسي البابوية، وهو أب الاعتراف للأنبا شنودة الثالث. صفحة رقم 226 بيتكلم عن سفر حزقيال، ده الكلام اللي أنت بتقول عليه إن هو مقدس. بيقول إيه: وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. يعني إيه الكلام ده يا صديقنا المسيحي؟ يعني أي واحد قارئ محترم ولو أنت برضه متحفظ، فأنت هتتصدم إن الكتاب المقدس بيقول إن الرب عندك بيتكلم وبيستخدم اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. عارف يعني إيه في أحط معناها؟ أحط ده اسمه أفعل تفضيل في اللغة. يعني إيه؟ يعني في أقبح وأقذر صورة ومعنى الرب عندك استخدم اللغة القبيحة والفاحشة. فأنا مش عايزك تبقى متحفظ، لا، أنا عايزك يعني تتكلم، لكن تتكلم بأدب. لو أنت مش عارف تتكلم بأدب أنا ممكن أربيك من كتابة، لكن أنا ما بحبش الأسلوب ده. أحب أن أنا يبقى قدامي إنسان محترم ونتناقش مع بعضنا بالأدب وبالاحترام. إنما أنت لو أنت بتحاول تقل أدبك أنا ممكن أربيك من كتابك. فالأب متى المسكين بيقول: وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها في سفر حزقيال. وطبعا نشيد الإنشاد كله كلام جنسي قبيح، وأنت لو عندك تحفظ يعني عشان الناس اللي بتشوف الفيديو بتاعك لازم تستحي أنك تتكلم عن سفر حزقيال أو سفر نشيد الإنشاد. ماشي صدقنا. بعد كده جايب رواية من كتاب السنة لابن أبي عاصم، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حديث 1187. هو في حاجة اسمها فضل حديث 1187؟ بالله عليكم يا جماعة، عمركم سمعتوا عن حاجة اسمها فضل حديث 1187؟ ولا في فضل دي جت منك ناقصة مسكين؟ هو أصلا جاب الكلام ده من المكتبة الشاملة. تعالوا نفتح المكتبة الشاملة. هنفتح المكتبة الشاملة أمام حضراتكم على الشاشة، ونجيب قسم البحث كلمة نسائه في لحافه، وهنا الأجزاء الحديثية، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ونقول له بحث. ادي الرواية هي أمام حضراتكم، عن عبد الله بن الزبير قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة في يوم بارد، قال: فجئت ومعه بعض نسائه في لحافه. ادي الحديث. طيب الحديث ده رقم كام؟ 1187. طيب 1187 ده الحديث ده لما نيجي ندور في الكتاب المطبوع هنلاقيه رقم 1187. شوفوا بطاقة الكتاب في المكتبة الشاملة بتقول ايه؟ كتاب السنة لابن ابي عاصم، ترقيم الكتاب غير موافق للمطبوع. اهو الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع. انت بتعزولي الرواية لرقم في المكتبة الشاملة، وده انا ادور عليه بقى منين ده ولا اجيبه منين؟ لا احنا بقى غير كده، احنا بقى هنفتح الكتاب نفسه. لا بص بقى، انا افتح لك الكتاب نفسه. ادي كتاب السنة للامام ابن ابي عاصم رحمه الله، المجلد الثاني، طبع الدار الصميعي للنشر والتوزيع، صفحة رقم 921. اسم الباب ايه؟ باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه. الباب اسمه ايه؟ باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الزبير بن العوام، مش في فضل حديث 1187. قبل ما تعمل الفيديو اتأكد كويس انت بتعمل ايه عشان الناس ما تضحكش عليك. وفي صفحة رقم 924 الحديث اللي احنا عايزينه. ادي الحديث رقم 1428. حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة في يوم بارد، قال: فجئت ومعه بعض نسائه في لحافه، قال: فأدخلني في لحافه. طيب يا جماعة، مين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجوز لعبد الله بن الزبير ان هو يدخل عليها؟ الوحيدة اللي يجوز لها ذلك هي السيدة عائشة. ليه؟ لأنها خالته. عبد الله بن الزبير ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر، أخت السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجوز لعبد الله بن الزبير انه يدخل عليها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. واحد هينام جنب خالته، دي فيها أي مشكلة؟ مش فاهم يعني، سبحان الله. ماشي يا جماعة. طيب الحديث ده رقم كام؟ رقم 2. تعالوا ننزل كده، بيقول ايه؟ في اسناده اسحاق بن ادريس، قال الحافظ في اللسان، كتاب لسان الميزان، تركه ابن المديني، وقال البخاري تركه الناس. يبقى الراوي ده اللي اسمه اسحاق بن ادريس راوي متروك، ترك ابن المديني، وقال الامام البخاري تركه الناس. يعني حتى كمان الرواية لا تصح، وان صحت كلمة بعض نسائه تحمل ان هي على السيدة عائشة رضي الله عنها، لانها الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجوز لعبد الله بن الزبير انه يدخل عليها ويراها. ماشي يا جماعة. تحتها قال ايه؟ قالوا في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 457. أدي الحديث نفس الرواية بالضبط. هو معتقد يا جماعة أنه هو لما يقعد يكرر الرواية هو معتقد كده أنه هو كده بيستدل بحاجة صحيحة. مسكين ما يعرفش أن في حاجة اسمها علم حديث، وعلم الحديث ده هو اللي بيعرفنا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. ومع ذلك هنفتح له الكتاب. شوف أنت إيه، عملت اقتباس. لا أنا أعرض لك الكتاب نفسه على الشاشة. ايه رايك؟ ادي كتاب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وادابه للامام الحافظ ابي الشيخ الاصبهاني رحمه الله، الناشر الدار المصريه للنشر. عايز رقم الطبعه كمان؟ خد رقم الطبعه، الطبعه الثانيه لسنه 1413 هجريه وسنه 1993 ميلاديه، صفحه رقم 170، حديث رقم 482. حدثنا محمد ابن يحيى ابن منده، انبانا ابو موسى، انبانا اسحاق بن ادريس، انبانا ابو معاويه، انبانا هشام ابن عروه عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير. الرواية هي صح؟ رقم 482. ننزل تحت في الهوامش 482 حديث موضوع. يعني ايه موضوع؟ يعني حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الحديث حتى لو صحيح ما فيهوش اي معنى سيء، بس الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان اسحاق بن ادريس الاسواري تركه ابن المديني وقال ابو زرعة واهن، وهي يعني ضعيف. وقال البخاري تركه الناس وقال الدارقطني منكر الحديث. الراوي اللي يتقال عنه أنه منكر الحديث هذا الراوي لا تحل الرواية عنه. وقال يحيى ابن معين كذاب يضع الحديث، يعني الرواية اللي حضرتك جبتها يا صديقنا المسيحي من طريق رجل كذاب اللي هو إسحاق بن إدريس الإسواري هذا. وقال ابن حبان كان يسرق الحديث، وقال النسائي متروك. ونفس الرواية ذكرها الإمام الحاكم في كتاب المستدرك في الجزء الثالث صفحة رقم 446 حديث رقم 5631. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا محمد بن حازم، إلى آخر القصة. تعالوا ننزل كده نشوف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي قال إيه. محمد بن سنان كذبه أبو داود، يعني محمد بن سنان ده أبو داود قال عنه أنه كذاب، وإسحاق بن إدريس هو الإسواري قال البخاري تركه الناس كما في الميزان. ايه رايك يا صديقنا؟ طب ايه رايك افتح لك الكتب بتاعه علم الجرح والتعديل؟ تعالوا نشوف محمد بن سنان القزاز العلماء قالوا عنه ايه. هنفتح كتاب المغني في الضعفاء للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله في الجزء الثاني طبعه اداره احياء التراث الاسلامي بدوله قطر صفحه رقم 208. محمد ابن سنان القزاز مشهور رماه بالكذب ابو داود وابن خراش، رماه بالكذب ابو داود وابن خراش. اذا اول راوي كذاب. طيب الراوي الثاني اللي هو اسحاق بن ادريس الاسواري حاله ايه عند العلماء؟ تعالوا نفتح كتاب لسان الميزان للامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعه مكتب المطبوعات الاسلاميه في الجزء الثاني صفحه رقم 41. اسحاق بن ادريس الاسواري البصري ماله بقى؟ تركه ابن المديني وقال ابو زرعه واهن، وقال البخاري تركه الناس، وقال الدارقطني منكر الحديث، وقال يحيى بن معين كذاب يضع الحديث، وقال ابو حاتم ضعيف الحديث، وقال ابن حبان كان يسرق الحديث. ايه رايك يا صديقنا؟ عرفت ان اللي انت بتنقل عنهم دول شويه كذابين ياتون بالاحاديث الضعيفه والموضوعه اللي هي مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان يحاولوا يضعوا فيها معاني جنسيه. اصلا الروايه ما فيهاش الكلام ده، الروايه ما فيهاش الكلام ده. فانتوا ناس سبحان الله مش فاهم ليه بتفهموا الامور مغلوطه، ليه بتفهموا الامور غلط؟ ربما لان عندكم في كتابكم سفر حزقيال ونشيد الانشاد والكلام ده، الله اعلم. هنسيب هذا الحكم للمشاهدين على الفيديو. النصراني اللي انا برد عليه راسل نفس الشخص امبارح وقال له انا بتحدى ابا عمر في مناظره، وطلب ان المناظره تكون عن ولاده النبي صلى الله عليه وسلم وولاده المسيح. فاحنا هنتناظر في ولاده النبي صلى الله عليه وسلم من المراجع الاسلاميه وولاده يسوع المسيح من المراجع المسيحيه. فانا بدعو للمناظره في غرفتنا، غرفه المسيح ومحمد جيسوس اند محمد عليهما الصلاه والسلام، في برنامج البلتوك في القسم الاسلامي في الشرق الاوسط. تعالى قول انا فلان الفلاني اللي كنت على اليوتيوب وعايز اناظر ابو عمر، وان شاء الله هتلاقيني موجود في الغرفه. حتى لو مش موجود الاخوه يقدروا يتصلوا بيا وهدخل لك ان شاء الله عشان نتفق على ميعاد للمناظره. شرطنا الادب والدليل، هي دي شروطنا بس، الادب والدليل. الادب لما تيجي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول رسول الاسلام او رسول المسلمين، لما تيجي تتكلم عن واحده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيده فلانه، والدليل انك تاتينا بالدليل على ما تقول، ما تقولش كلام مرسل وخلاص. في نقطه اخرى ان هو بيقول يا جماعه لما اتفضح في الفيديو اللي فات ان هو كان بينقل الكلام من الكتب الاسلاميه بالمعنى، معنى ايه اللي انت بتنقله؟ حوار الاديان يجب انك تنقل كل شيء بالحرف والتشكيل وتعرف تقرا صح، ما تبقاش كمان انت جاهل باللغه وجاهل في القراءه وجاهل بالكلام اللي انت بتنقله وما تعرفش كمان ازاي تنقل كلاما من الكتب الاسلاميه وتيجي تقول انا بتحدى المسلمين. لا، الدور ده كبير عليك، فيا اما تجيب لنا حد كبير نتناقش معاه، يا اما انت تكبر وتخليك محترم وهادي وتناقش بادب وبالدليل. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينا مداه أن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويحوم خاصمه.